سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دعوة وبشارة من الله عز وجل لك أيها المستمع الكريم، يدعوك ربك سبحانه أن تأتي إلى ضيافته، إلى بيته، إلى مساجد الله في الأرض. إن بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد، وزواره فيها عمارها. يقول الحديث القدسي: فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. فاللهم أكرمنا وافتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا وإياك لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الرفاعي بالقلعة، ونبدأه بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه (تصفيق)

الرجيم. صدق الله العظيم.